السائل يقول بأنه اعتمر في ذي القعدة ويريد أن يحج، يعني اعتمر ورجع إلى المدينة. إذا كان اعتمر ورجع إلى المدينة من دون أن ينوي حجا فهذا قد عمل عمرة لا ينوي بعدها الحج فلا يكون متمتعا، لأنه لم ينوي الحج متمتعا بالعمرة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة ولم يحج في سنة الفتح، سنة 8 للهجرة لم يحج، فاعتمر في ذي القعدة ولم ينوي حج، فهذا لا حرج عليه، بل هو متأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو اعتمر ينوي بذلك أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، اعتمر في ذي القعدة ثم رجع إلى مقره في المدينة، فإنه بهذا قد اختلف أهل العلم في تمتعه، والذي يظهر بأنه قد انقطع تمتعه لأنه قد سافر بعد العمرة مسافة قصر، فإما أن يتمتع من جديد بالعمرة إلى الحج، وإما أن يحج حجا مفردا أو يحج حجا قارنا، والله أعلم. والحكم في هذا لمن جاء إلى المدينة ولغيرها. يقول السائل: هل ينافي الإخلاص أخذ الصور عند الأماكن التي يذهب إليها والمشاعر؟ نقول: التصوير محرم، فلا يأخذ الصور، لا يصور نفسه ولا زملاءه ولا رفقته في عرفات ولا في منى ولا في، فإن هذا ينافي كمال الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو معصية، لا يبطل الحج لكن هو معصية، وهذا من الرفث. والتصوير يكون لضرورة، أما هذا فهو يأخذه ليعظم الصورة ويعلقها، وهذا منهي عنه، ويأخذها أيضا للذكرى ويعرضها على أهله إذا رجع، وماذا يستفيد من هذا؟ عليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنفعه هذه الصورة والتصوير؟ هذا مما نهي عنه، وعليه بالإخلاص. فكان الله إياكم.